نعم. إذا ما عرف المرأة مرأته ولا عرف الطلاق، لكن يشير عليه أن لا تتعثر بواحد الطلاق لا تتعثر. جزاك الله خيرا. الأمر ينقضي بدون تسرب. وهذه المرأة التي تقول إنها تفيكم إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو مشكلة. جزاك الله خيرا. يجوز للإنسان المشروع أن يعوم الناس؟ الإنسان المشروع له أن يعوم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعوم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأولى أن لا يفعل، لئلا يقع ذلك وهو يصلي فيحصل في ذلك تشويش على الناس، ثم هو أيضا يخجل ويفشل أمام الناس. نعم. نعم شيخ. تبرعات بمقر عمله ويده فيها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل، في من أشخاص محدودين في ورقة وما زاد عن من ناس أشخاص محدودين يعني قليل ذات المال في ورق العدد معينين وما زاد عنهم يتصرف به هو ما يعطيه محتاجين يعرفهم أو في يعني يجمع التبرع لأناس في المركز هذا أي لأناس في المركز. نعم. وهو يجمع من أناس أجمع أجمع من الناس. هل هو يجمع من الناس ولا يجمع للناس؟ لا أجمع من الناس من نفس للمركز الخير. طيب وأسماء محدودة مر عليهم شهريا في المركز الخير. نعم بنفس مقر العمل. نعم. وأمر عليهم شهريا أجمع من عندي وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لناس تعرفني محتاجين. تجمع لإيش؟ المركز الخير. المركز الخير ما لو يسقط ملايين ما هو زي المركز الخير يتحمل كل شيء. يزيدون عن الورقة التي يعني كأن المركز الخير يعطيك ورقة يقول اجمع لنا هذا القدر. نعم. كذا ولا لا؟ نعم. وتجمع من زملائك. نعم. نعم. ويزيد. يزيد. طيب الزائد لا تأخذ. أصل إذا بلغت الحد اللي حدد لك المركز الخيري مثلا ذلك شرط الأب نبي 10,000 اجمعنا 10,000 زائد الأخير. جمعت 10,000 من 10 أشخاص لا تأخذ من الحادي عشر أصلا وكي لما أخذ بس نتبرعه ولو تبرع أنت محدد لك في ذلك اجمع 10,000 من المركز الخير عرفت إلا تجي مثلا تجمع 10,000 من 10 أشخاص الزملاء اللي عندك 20 شخص لا تأخذ من الباقي عرفت لكن المجال مفتوح يا محمد أنت الآن تجمع مهم للتبرع مطلقا تجمع التبرع لمركز خير جمعت المطلوب الباقي مش تبقون لهم تبقى تقول عظيم عندكم الورقة هذه عندي جمع تبرع إذا قلت هذا معناه أنك أخذت للمركز الخير والمركز الخير مهم محتاج على كل حال إذا حدد لك المركز الخيري قدرا معينا ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ بها ضد هذا الجواب المركز الخيري ما حدد جماعة أنت تقول حدد أنا بنفسي محدد الورقة شي بارك الله فيك إذا كان المركز الخيري يقول جوك الورقة اجمعنا المبلغ ولا حدد اجمع لو تجمع 100,000 وأعطها المركز الخيري لا تصرفها هي المركز الخيري ما تحدد وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزال هذا شو شيخ عفى الله عنك أنا أخذت لي حرمة والحرمة هذه أخذتها طال عمرك مرضعتها حرمة أخوه مرضعتها مرتين فقط يا شيخ عفى ما تزيد أبدا هي حلال لك بارك الله فيك وحسن الله لأن الرضاع الذي يحرم هو 5 رضاعات الواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليس بشيء بارك الله فيك وحسن الله اليوم بعد فضيلة الشيخ هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي، وما الأصل في ذلك؟ المسألة هذه فيها خلاف. فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك، فإذا انتهى من الصلاة قل يا أخي مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عندنا فقط، ولا تزل عليها. نعم الصحيح ما علينا، الصحيح ما علينا أن تصلى كل وقت تدخل المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلى. لبس الشماغ أو الوترة وش حكمها الشرع؟ إيش؟ الشماغ أو الوترة إيه؟ حكمها الشرع هل لا حكم يعني؟ لأن مش كده أقول كثر الكلام على مثل يقول واحد ما لا داعي يعني إنها اسمها تسبب يعني يقول حار تسبب حار والراس يعني بين صلى؟ لا يقول يعني ما يحتاج للشماغ يعني ها؟ يقول ما يحتاج للشماغ ماذا يعني الرد على الشيء؟ قل له قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات ما رزق هذه الآية، ثم قل له آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وحرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا تفترون. عرفت؟ نعم. لا عرفت. فضيلة الشيخ، يقول السائل إن لجد توفي وله بيت يؤجر بريالين أوصى بها ضحية، وقد ثمن هذا البيت ونمي المال حتى أصبح الآن قرابة 150,000 ما بين أسهم في شركة الكهرب وأراضي ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ، هل يمكن صرف الوصية والأضحية وبقية المبلغ في وجوه البر المختلفة أم ماذا أصنع بها، لا سيما وأنا محتار ماذا أصنع بها؟ لكن هل الوصيه ما هي الان نشوفها قديم يعني في الرابع؟ اي لا بد ان نشوف بعد ما نشوف الرابع ان شاء الله نعرف بعده. اكتب السؤال عشان نبتك على حسب السؤال. نعم بعده. يا شيخ بارك الله فيك، كيف يكون الخطبه بسوره قاف؟ هل تقرا أن يفسر معنا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يخطب بسورة قاف، وكان يقول في خطبته أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط وأنه يذكر معها أشياء. عرفت عن الجواب يا أخ؟ ماذا قلت لك؟ ما يمكن تسأل وتشغل ما يمكن. مثلا رجل يصلى بعائلة في البيت مثلا إذا غلط الإمام أو المصلي إيش؟ تصلي بعائلتك في بيت مثلا إذا غلطت في الصلاة مثلا تصفر ولا تسبح؟ تسبح يعني هل المرأة تجهر بالتسبيح قصدك؟ ايه الظاهر ان المرأة لا تجهر بالتسبيح لا في المسجد ولا في بيتها، لان النساء لا لسن من ذوي الجهر بالعبادات، حتى التلبية التي امر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الناس أصواتهم بها لا تجر بها المرأة ولو لم يكن عندها أحد، لو كانت بقيمتها فإن لا تجر بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها فقط. نعم. بالنسبة للمسافر هل يؤم في الجمعة؟ ها؟ يؤم في الجمعة؟ مسافر؟ نعم. لا حرج عليك بهذا الحديث يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، إلا إذا كان إمام مسجد